الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصلاة وسلاما على محمد المجتبى ونبيه المصطفى ومن سار على نهجه واقتفى. أيها الإخوة الكرام، هذه هي الحلقة 48، ولا يزال الحديث متصلا حول ما يتعلق بمسائل الطلاق. وقد عرفنا مسائل التعليقات المتنوعة التي يعلق الطلاق عليها، ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالفصل الأخير وهو التأويل في الحلف بالطلاق. قال: أو حلف من ليس ظالما بحلفه ما زيد هاهنا ونوى مكانا غير مكانه، ونوى مكانا غير مكانه بأن أشار إلى غير مكانه لم يحنث. وذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه طرق رجل الباب فسأله عن المروذي فقال: ليس هاهنا، وأشار إلى راحته قال: ليس المروذي هاهنا. وفي الإنصاف إذا نفعه فينوي باللباس الليل وبالفراش والبساط الأرض والأوتاد الجبال وبالسقف والبناء السماء وبالأخوة أخوة الإسلام، وما ذكرت فلانا أي ما قطعت مذاكيره، وما رأيته ما ضربت رئته، وبنساء طوالق أي نساء الأقارب منه، وبجوار أحرار سفنه، وما كاتبت فلانا مكاتبة الرقيق، وبما عرفته ما جعلته عريفا، ونحو ذلك. يعني هذه من التأويلات التي لا يحنث الإنسان بها. قال: أو حلف على امرأته: لا سرقت مني شيئا، أي إن سرقت مني شيئا فأنت طالق، فخانته في وديعة ولم ينوها، أي لم ينوي الخيانة بحلفه على السرقة، لم يحنث في الكل، يعني في كل الأمثلة السابقة للتأويل المذكور وهو غير مكان الوديعة أو غيرها أو بماء الموصولة أو غير مكان زيد أو غير السرقة ونحو ذلك. ولأن الخيانة ليست سرقة، لأن الخيانة ليست سرقة، لأنه من المعلوم أن السرقة يعني لا بد أن تكون من حرز، وهنا ليس لها حرز، هنا ليس حرزا. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: ما يسأل عنه كثير، مثل أن يعتقد أن غيره أخذ ماله فيحلف ليردنه، أو يقول: إن لم يرده فامرأتي طالق، ثم تبين أنه لم يأخذه، أو يقول: ليحضرن زيد، ثم يتبين موته، أو لتعطيني من الدراهم التي معك ولا دراهم معه، وذلك لعلة لا يثبت الطلاق بدونها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولأن الخيانة ليست سرقة. عرفنا كلام شيخ الإسلام. وقال أيضا شيخ الإسلام رحمه الله، قسمه إلى قسمين، قال: ما يتبين حصول غرضه بدون فعل المحلوف عليه، مثل إذا ظن أنها سرقت له مالا فيحلف لتردنه فوجدها لم تسرق. والثاني: ما لم يحصل معه غرضه، مثل لتعطيني من هذا الكيس، ثم يتبين أنه ليس فيه شيء، فالأول يظهر فيه جدا أنه لا يحنث، لأن مقصوده لتردنه إن كنت أخذته، والثاني وإن لم يحصل فيه غرضه لكن لا غرض له مع وجود المحلوف عليه، فيصير كأنه لم يحلف عليه. قال المؤلف: فإن نوى بالسرقة الخيانة فإنه يحنث في هذه الحالة، لأن اللفظ صالح لإراده بذلك. ثم قال: أو كان سبب اليمين الذي هيجها الخيانة حنيثا. قال المؤلف: فإن نوى بالسرقة الخيانة، أو كان سبب اليمين الذي هيجها الخيانة حنيثا، لأن السبب يقوم مقام النية لدلالته عليها. وبهذا يكون المؤلف رحمه الله تعالى